السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع أعلم من أعلام التلاوة في العصر الحديث، وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، اللي ذكر في مذكراته إن هو كان أستاذه عرفة الرشيدي اللي علمه القرآن وفنون التلاوة والتجويد، كان فخورا به. وكانت عجباني قوي المقولة دي لما الشيخ حصان قالها، إنه أستاذي كان فخورا بي. ليه؟ لأن الطالب كان نجيبا، والطالب كان ذكيا، والطالب كان موهوبا، والطالب كان مطيعا، والطالب كان حافظا، كان مواظبا على الحفظ، كان مستقيما، كان يتلو القرآن الكريم كسلاسل الذاب. ولذلك أعجب به أستاذه الشيخ عرفة الرشيدي. من ضمن بقى اهتمام الأستاذ بالتلميذ، إن هو عايز يقدمه في كل المحافل وفي كل المناسبات وفي كل الأوقات وفي كل الحفلات اللي يتلى فيها القرآن الكريم علشان الناس تسمعه. شايفين الاعتزاز؟ وأنا أتمنى إن العلاقة دي تكون بين كل أستاذ وتلميذ. لذلك الشيخ عرفة الرشيدي جه في يوم كده وقال للشيخ محمد حصان، قال له: يا شيخ محمد، أنا ليا صديق وعامل احتفال ديني كبير، القراء كلهم هيجوا، فإيه رأيك لما تيجي؟ وذهب الشيخ محمد حصان إلى هذا المكان وكل ثبات، مع أنه كان صغير جدا، وقرأ قراءة من السماء وأعجب به الحاضرون جميعا، ومنهم الشخص الذي كان قد دعا أستاذه عرفة الرشيدي وقال له: يا شيخ عرفة، اهتم بالشيخ محمد حصان، ده هيكون له مستقبل كبير في عالم التلاوة، فأرجو أن تحتضنه وأن تهتم به وأن توليه الرعاية الكاملة، لأنه إن شاء الله سيكون من القراء المجيدين. أترك حضراتكم مع هذه التلاوة العظيمة الراقية الندية الجميلة من آية الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سُنَّةَ